الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، في بعض النسخ حسن صحيح. وقد استعرضنا جملة من معاني التقوى، وتبينا الآيات التي وردت في هذا المعنى والأحاديث، وقد جاء في كلام بعض السلف رحمه الله أن أحدهم قال لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيه، أي أن الإنسان يدعو الله تعالى أن يصرفه ويكره له الحرام كحال من يوقن ويعلم يقينا أن الله تعالى يراه فيتركه من خشية الله. وقد جاء عن أبي الجلد أنه قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قال: قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم. وهذا يبين أن الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى لا بد أن يستحي من الله، ويكون حياؤه من الله أشد من حيائه من خلقه. فإذا كان الإنسان يستحي من الناس ويستتر عند فعل الذنب، فأولى أن يستتر من الله تعالى بترك الذنب، وهو يعلم أن الله تعالى يراه في أي مكان، لأنه يعيش في أرضه ويأكل من رزقه، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. وقال وهيب بن الورد: خف الله تعالى على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وهذا توجيه من هذا الرجل الصالح الذي ينصح به الأمة، وهو أن الإنسان يخاف الله تعالى على قدر ما عنده من العلم من قدرة الله تعالى عليك، وأنت تعلم أن الله تعالى قادر عليك، قادر على أن يهلكك، قادر على أن يفطرك، قادر على أن يمرضك، قادر على أن يذلك. فخف من الله على قدر معرفتك لهذه القدرة العظيمة لله تعالى، واستحي منه على قدر قربه منك. فإذا كنت تعلم أن الله أقرب إليك من حبل الوريد فاستحي منه. الإنسان يستحي ممن هو مثله مخلوق إذا كان يراه ويطلع عليه، فكيف بخالقه الذي بيده الأمر جل وعلا. وقال له رجل: عظني. فقال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، يعني اتق الله حتى لا يكون أهون الناظرين إليك هو الله، فأنت تتقي الناس وتراعي مشاعرهم وتحرص على أن تحفظ ألسنتهم أو أن ينالوك بسوء أو يعاقبوك، فلا يكن ربك جل وعلا هو أهون من ينظر إليك، فإن الله ينظر إليك كما أن بعض المخلوقين ينظرون إليك في بعض المواقف، لكن الله جل وعلا ينظر إليك دائما ويطلع على كل أحوالك. يقول الشارح رحمه الله: ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا، فنكس رأسه فقال: يا رب أفشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوا قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك. هذا يبين أن أثر حال الإنسان من صلاح أو فساد يظهر إلى أبسط الناس وهم الصبيان. فالصبيان وصل إلى علمهم أن هذا الرجل مراد بسبب أنه كان يشتغل بتجارته وربما يتساهل في بعض المعاملات ويمشي بعض الأمور كما هو مصطلح بعض الناس الأمور، لكن معقد مشي بعض المسائل، خلي الأمور تمشي. فاشتهر حتى عند الصبيان بأنه من المتعاملين بالربا، وهو حريص على أن يخفي هذه المعاملات الربوية لأنها من كبائر الذنوب وأحد السبع الموبقات، ومع هذا فشف حتى عند الجهال والصبيان. فبكى على خطيئته وتاب توبة نصوحا وتخلص من ماله وحرص على إصلاح حاله ما دام على قيد الحياة. ثم مضت الأيام والشهور وجاء مقبلا على هؤلاء الصبيان في ذلك المكان، فلما رأوه قد أقبل احترموه وأجلوه وقدروه وقالوا: اسكتوا، توقيرا له، بينما لم يقولوا هذه المقولة فيما مضى حينما كان مراديا، وإنما جاءوا مباشرة: جاء آكل الربا. وهنا قالوا: اسكتوا، جاء فلان العابد. اسكتوا أدبا واحتراما وتوقيرا وتقديرا لهذا الرجل، فقد جاء حبيب العابد، أي الذي يتعبد لله تعالى، وهو كان يتعبد لله ولم يكن من الذين يحرصون على إظهار عبادتهم، لكن هذا ظهر. فبكى خشية وخوفا وخضوعا وإجلالا لله تعالى، حيث أنه تبارك وتعالى إذا كره عبدا نزلت كرهه في الأرض، وإذا أحب عبدا نزلت محبته في الأرض، وأظهره الله مع حرص الإنسان على إخفائه سواء كان خيرا أو كان شرا. وقال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، أي يظهر عليه أثر المعاصي في أخلاقه في نفسيته في تقاسيم وجهه. وقال غيره إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق سبحانه المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استثار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقد جاء في الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول روي هذا مرفوعا وروي عن ابن مسعود موقوفا. دخل يقول دخل بعضهم غيظة ذات شجر فقال لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني، فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيظة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال راود بعضهم أعرابية في البرية وقال لها ما يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها، أي أين الذي جعل هذه الكواكب وأوجدها، لا بد أنه يرى. ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال إن الله يراكما فترانا الله وإياكما. فالإمام محمد بن المنكدر رحمه الله نبه هذان على معصيتهما مما يحصل بينهما من تبادل أحاديث محرمة كما يسمى في زمننا هذا بالمعاكسه او المغازله او نحوها، وقال ان الله تعالى يراكما، اي اذا كنتم في غفله وتظنون ان لا احد يراكم فان الله جل وعلا يطلع على حالكم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالعبد مأمور بالتقوى في السر والعلن، مع أنه لابد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى إما بترك بعض المأمورين من الطاعات أو ارتكاب شيء من المحظورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بأن يفعل ما يمحو هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسنة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وجاءت الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأها عليه فقال رجل هذه له خاصة؟ قال بل للناس عامة. وقد وصف الله تعالى المتقين في كتابه بمثل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية بقوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا من البشارات من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إذا وقع منه زلة أو هفوة أن عليه أن يبادر بالتوبة وفعل العمل الصالح أن يسارع بالتوبة وعمل الصالحات لأجل أن يمحو الله تعالى عنه ما بدر منه من أخطاء ومن سيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لأجل محو السيئات التي وقعت. وفي هذه في الآية الأخرى الله تبارك وتعالى يأمر بالمسارعة إلى المغفرة من الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فما طولها. ولمن أعدت؟ أعدت للمتقين. إذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها أعظم من ذلك. إذن فما عليك إلا أن تبحث عن التقوى التي من اتصف بها حاز هذه الجنة. الله تعالى وصفهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء هذه الصفة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وهو الحديث الذي معنا الذين إذا فعلوا فاحشة ارتكبوا معصية أو ظلموا أنفسهم بتقصير في أمر واجب تخلف عن صلاة الجماعة تهاون في أمر من أمور الدين فيذكر الله جل وعلا ويتذكر عظمته وقدرته فينتبه إلى خطأه فيستغفر ويطلب من الله تعالى أن يمحو ذنبه ويستره. فاستغفروا لذنوبهم أي استغفروا الله لما وقع منهم من ذنوب سواء كانت فعل فاحشة أو ظلم للنفس. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد إلا هو. فلا يغفر الذنوب إلا من بيده الأمر وإليه المرد وهو الله جل وعلا، لا السيد فلان ولا الولي فلان ولا علان ولا غيره، إنما مغفرة الذنوب هي من الله جل وعلا وحده، فهو الذي يطلب منه المغفرة وهو الذي يسجع إليه، ويحس الإنسان بخطئه وذنبه ولن يصر على ما فعله. ما يقول الإنسان لا أنا مصيب في عملي هذا ويصر عليه وهو يعرف أنه خطأ. بعض الناس إذا ارتكب ذنبا يقول أنا ما غلط، لا أنا على الصواب، لازم يكون هذا الذي أريد أو هذا العمل الذي يعمله هو الصواب وهو خطأ. فالمؤمن الذي هو من أهل التقوى لا يصر على خطأ، إذا أخطأ يسارع بالتوبة والاستغفار ويرجع عن خطائه. أما الذي يصر فهذا فيه شيء من التكبر والتعالي والغرور، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنهم على خطأ. هؤلاء يقول الله جل وعنهم، يقول الله جل وعلا عنهم: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا خبر الله وهذا بيان من الله تعالى ووعده، وهو حق وصدق وعدل. فما عليك يا عبد الله إلا أن تنتهز هذه الفرصة لتكون من الفائزين بهذه المكرمات. جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، وأيضا ليس مدة سنة ولا شهر ولا مصيف ثلاثة أشهر لا، ولا سنتين أو عشر لا، بل خالدين فيها، أي يقيمون فيها إقامة دائمة. هذه الإقامة ليست 60 سنة كأعمار الناس في الدنيا وقليل من يجوز ذلك، بل هو خلود دائم وثواب مستمر ونعم أجر العاملين في الدنيا الذين يعملون لهذه المنازل. فهؤلاء مدحهم الله ومدح ثوابهم لأنهم اتقوا الله جل وعلا وعملوا لما بعد الموت. فمما جاء في هذه الآية يقول المؤلف: وصف الله تعالى المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عنهم. فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، فهم يبذلون المال ينفقون في السراء والضراء، وأيضا هم يتحملون ما يواجههم به الناس من الأذى، فيكظمون غيظهم ولا ينتقمون لأنفسهم، وإنما يعفون ويتسامحون مع من أخطأ عليه. قال: وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه. ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا من ذنوبهم ولم يصروا عليها، فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش والصغائر وهي ظلم النفس، لكنهم لا يصرون عليها بل يذكرون الله عقب وقوعها فيستغفرونه ويتوبون إليه منها. والتوبة هي ترك الإصرار. ومعنى قوله تعالى وذكروا الله أي ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد به على المعصية من العقاب، فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الإصرار. لأن الإنسان إذا ذكر الله جل وعلا رق قلبه وزاد تعظيمه لربه جل وعلا وعرف مكانته من هذا الكون، وأنه مهما أتي من قوة أو عدة أو عتاد أو مال أو منصب أو جاه أن هذا كله زائل وحقير، ولا يكون كقارون الذي طغى وتجبر ولما قيل له أحسن كما أحسن الله إليه قال إنما أوتيته على علم عندي، فكان أن خسف الله تعالى به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وذلك لأنه غاب عنه عظمة الله وغاب عنه أن الله جل وعلا هو الذي أعطاه هذا المال. وأيضا في هذا المعنى جاء قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أهل التقوى إذا عرض لهم عارض وشوش عليهم الشيطان فبدر منهم فعل أو قول، ماذا يحصل لهم؟ في الحال يتذكرون خطأهم ويتذكرون قدرة الله عليهم ويتذكرون وعده ووعيده، فإذا هم يبصرون الحق ويتضح لهم الصواب ويرجعون عن الباطل. أما أهل الباطل فإنهم يستمرون على غيهم وضلالهم ولا يصحون من غفوتهم ونومهم، بل يستمرون على ما هم عليه من رواية. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر إلى أن قالت الرابعة فليعمل ما شاء، يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه، أي أن الإنسان تقبل توبته إذا تاب من الذنب ولو تكرر منه الذنب، ثم تاب ثم عمل الذنب بعد التوبة ثم تاب، ولكن المراد بالتوبة هي التوبة النصوح وليست التوبة التي يرددها الإنسان دون قصد لما تدل عليه، وإنما التوبة بشروطها، وذلك أن الإنسان يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. وجاء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. فالإنسان الذي يتوب إلى الله عندما يذنب وتوبة بشروطها كما ذكرنا ثم يعود إلى الذنب فإن هذا لا ينفي قبول توبته. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه؟ قال يغفر له ويثاب عليه. قال فيعود فيذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويثاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا. فالله تبارك وتعالى يسمع نداء التائبين ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قال جاء حبيب بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل مطراف للذنوب. قال فتب إلى الله عز وجل. قال أتوب ثم أعود. قال فكلما أذنبت فتب